لما ذكر شيخ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام عن الداء والدواء، وأولها حديث الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل، لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. هذا الحديث علق عليه وشرحه وقال أن فيه من خلال الحديث نفهم أن الأخذ بالأسباب واجب وضرورة، مثلها مثل التوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني لا يدعي إنسان أنه متوكل على الله وما يأخذش الدواء، أو يقول أنا متوكل على الله وما يروحش للطبيب. قال لك لأن إذا كان الله سبحانه وتعالى خلق الداء أوجد الداء وخلق الدواء، وفي الحديث التالي في الصحيحين ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، يبقى الداء وجد بقدرة الله وتقديره، والدواء موجود أيضا بتقدير الله سبحانه وتعالى بقدرته. طيب إذا كان الداء أوجده الله سبحانه وتعالى فلن يدفعه إلا الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ووجد لكل داء دواء. لكن عشان يذهب الداء ويبرأ بإذن الله تعالى يحتاج الأمر إلى أشياء: أولا التعرف على الداء نفسه، يعني الطبيب أو المعالج يوفق لأن يعرف الداء أول حاجة، لأن يمكن لكل داء أعراض معينة، لكل داء أعراض معينة، يعني قد يظهر على الإنسان ضعف، هزال، حمى، سخونة، أسباب يعني أعراض، لكن الأعراض مش هي الداء المرض، الأعراض تدل على المرض. فإذا وفق المعالج أو الطبيب إلى معرفة الداء لنمر واحد، وهذا لا يتأتى إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الداء إذا كان له دواء، الله خلق له دواء، يبقى مطلوب إن المعالج أو الطبيب يوفق لمعرفة هذا الدواء. كلام غريب يعني ولا إيه؟ ما للناس ما سهل جو ظلام، الناس عاوزة تنام ولا إيه؟ عاوزين لمبة هنا محمد، الله فينا والله عاوزين لمبة. استمعنا، قول له جيرو يجيب لمبة، عاوزين لمبة هنا، يبقى يخليهم يركبون لمبة. قول له متصل ولا هناك في البيت عشان الناس ما تنامش يعني. اللهم صل على محمد. يبقى إذا وفق المعالج أو الطبيب لمعرفة الدواء رواح نمرة اثنين، يعني يبقى أول واحد يوفق لمعرفة الايه؟ الداء. نمرة اثنين يوفق لمعرفة الدواء، ثم بعد ذلك يوفق لمعرفة القدر المطلوب من الدواء لعلاج الداء، القدر المطلوب، وكيف يصل هذا الدواء إلى مقاومة الداء نفسه. لأنه قال لك لو زادت الجرعة أو نقصت تضر، والكلام ده معروف في الطب من قدمه، يعني لو زادت أو نقصت تضر. ثم أنه أيضا قد يوجد بعض الأبدان تستجيب للدواء وبعضها لا يستجيب، يبقى هذا أيضا يحتاج إلى إرادة الله، وهذا معروف لحد الطب الحديث حاليا أيضا. يعني في ناس كثيرة يقول لك أنا مع الدواء ده ما ينفعش معي، أخذ دواء ما أخذش ما أثرش فيه، يعني الجسم نفسه لا يتجاوب مع هذا. يبقى دي عاوزة إرادة الله، وبعدين عشان يصل له بالطريقة الملائمة أيضا، لأن قال لك يعني فيه بعض الأمراض يحتاج إلى توقيت معين ولحظات معينة عشان خاطر ياخذوا العلاج فيه. وأيضا الشيخ نفسه ذكر قال لك إن الجو العام إذا كان حر أو شتاء أو كلام ده بيأثر في نوع الجرعة، طبيعة الجرعة ومقابلة الداء للدواء. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك يأتي الجملة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أصيب دواء الداء دائي دواء الداء أصيب دواء الداء، يعني عرف الدواء المطلوب، وأصيب يعني كان صوابا، أصيب إما عرف أصابه يعني عرفه، أو أصيب يعني كان صوابا وصحيحا في تقديره وجرعته وكيفية أدائه. في هذه الحالة درأ بإذن الله. سبحان الله العظيم وبحمده. وفي نفس الوقت الحديث نفسه والأحاديث التي جاءت بعده تدل على أن المريض لابد أن يسعى ليأخذ دواء أو ليتعرف على الدواء ويسعى للطبيب، بس قبل أن يسعى لابد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو بطلب الشفاء. وده ناخد إن شاء الله بالنسبة لمعاملة المريض المعنوية، يعني يلجأ إلى الله بأن يشفيه، ربنا يسر له الأسباب ويوافق الطبيب ويعرف الداء ويعرف الدواء ويعطى بالطريقة المناسبة وبالقدر المناسب وفي التوقيت المناسب. إذا تم ذلك يذهب الداء. طبعا هلا ملش معقدة يعني، إنما بالخبرة والتجارب والعلم، هو العلم أساسه بنعمل له العلم، كل موضوع العلم بيدرس العملية الداء سببه إيه، سبب الداء إيه، يعني ظهر أعراض وشوف السبب إيه. وإذا كان في الجسم في جزء معين في عضو من الأعضاء بيتعرف على هذا العضو ويتعامل معه، كل الدراسات الطب معناها كده، يعني بيدرس الجسم نفسه ومكوناته ووظائف الجسم نفسه. وبعدين الخلل اللي بيحصل زي ما قلنا المرة اللي فاتت، المرض ما هو إلا خلل في عضو من الأعضاء أو في جزء من الأجزاء الجسم يخرجه عن طبيعته فلا يؤدي وظيفته. كل هذا العلم يعني موجود ومعروف، ما هوش نعمله معقد يعني، إنما احنا يعنينا في هذا الأمر اللجوء إلى الله في أن يذهب الداء. وطبعا الأجمل والأكمل والأحلى كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن تطلب العافية، تطلب المعافاة، ما يجيلكش خالص الموضوع ده. ولذلك إن الله يحب أن يسأل، وأحب ما يسأله الله العفو والعافية، يعني المعافاة يعني أن يعافيك، فلا تبتلى، لا تبتلى في أمر دينك ولا في بدنك ولا في صحتك ولا في مالك. ولذلك حتى من الدعاء المأثور بعد الأذان: اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. والدعاء عند الخروج للصلاة، كان إذا خرج للصلاة يخرج ويقول: أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم عافني في نفسي، عافني في أهلي، عافني في مالي، عافني في دنياي، عافني في أخراي، في ديني في دنياي وفي أخراي. يبقى لما تطلب هذه المعافاة، دي نمرة واحد، تطلب المعافاة، فإذا كان ولا بد ولا يخلو إنسان من الابتلاء بالمرض، يبقى تدعو الله أن يكشف السوء وأن يشفيك من هذا الداء. وبعدين تسعى في الأخذ بالأسباب. وبعدين قال لك: إياك أن تفهم كما فهم بعض، هو سماهم يعني الجاهلين، ان لان العدم يعني ناخذ نخص بالاسباب، يقول لك خليها على الله وما المهم تسال عليك. لا يعني قال لك طب لو ان تركنا الاسباب دعا نفسه الطعن في عبادة الله وفي توحيد الله. التوكل على الله من متممات التوحيد، يعني من أساسية توحيد الله أنك تعتمد عليه هو بس سبحانه وتعالى جل وعلا، تعتمد على الله فقط ولا تعتمد على غيره، وتثق فيه ولا تسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ده معناه التوحيد الكامل. كذلك من متممات التوحيد الأخذ بالأسباب، لأنك أنت تثق أن ما فيش حاجة في الأسباب في الكون إلا من مين؟ من الله سبحانه وتعالى بأمره. فإذا كان ما فيش حاجة في الكون تحدث إلا بأمره، ده هو ده التوحيد الكامل. طيب الجاء الداء نزل يبقى بتقديره، والدواء موجود بتقديره، ربنا واجد الدواء ليه؟ عشان يؤخذ لمقاومة داء. ولربنا يقول يعني النبي يقول ربنا أوجد لكل داء دواء، يبقى إذا كان فيه دواء موجود أوجده ربنا عشان نستخدمه، وعشان نستخدمه بس عن طريق الخبير المتخصص أو التجربة أو الخبرة أو هكذا. يبقى السعي إلى التداوي لا تنافى مع، بل هو متمم للإيمان نفسه وللتوحيد، زي ما قال وللتوحيد، زي ما قال إيه؟ الرزق مضمون، الرزق مضمون. طب الرزق يعني عبارة عن طعام، ماشي طعام. طب الطعام ده عبارة عن خبز، طب الخبز هيجي من فين؟ من الدقيق، والدقيق يجي من فين؟ من القمح، والقمح يجي من فين؟ من الأرض. يبقى الناس تزرع ولا ما تزرعش؟ الناس تزرع وتحصد وتدرس وتطحن وتخبز وتاكل، ولا يقول الرزق مضمون وما يعملش الحاجات دي كلها؟ حاجة عزيز يتحرك معايا، حد يقدر يمتنع لأن يقول لا نزرع ولا نطحن ولا نخبز ولا ناكل ونقول متوكلين على الله؟ مش ما يبقاش توكل، ده اسمه عاجز، اسمه عاجز، عدم الأخذ بالأسباب عاجز. فلا ينبغي العاجز أن يقول أنه متوكل، ولا المتوكل أن يكون عاجزا، لأن قال لك يعني لا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا، بمعنى ما بقاش متوكل وعاجز مش عايز يتحرك ولا ياخذ بالاسباب. الدنيا تخرب، تخرب الدنيا اذا لم يؤخذ بالاسباب. والانسان وربنا عمل الشعور بالجوع عشان تاكل غصبا عنك، تحس بالجوع فلازم تاكل، تقدرش تمتنع عن الاكل، وتعطش عشان تشرب المي، لان جسمك محتاج للمي ومحتاج للايه؟ للطعام. إذن هذا الأمر من متممات الدين، أن يأخذ الإنسان بالأسباب. صحيح على قدر ما يكون الإنسان مؤمنا وعلى قدر ما يكون متوكلا يبقى مطمئن، ودي فايدة من الحديث بعد أن صلى على رسول الله. قال لك يستفاد من الحديث أيضا أن العبد يطمئن، أنت مش تعبان، خلي بالك ربنا عمل لك دواء، تبقى مستريح ومبسوط ان رب العمل ده، فترتفع معنوياتك، وارتفاع المعنويات والناحيه النفسيه علاج، وده معلوم في الطب الحديث والقديم. بمعنى انت لما تثق ان رب ان الحاله اللي عندك دي تمر ولها علاج، يبقى مطمئن، عندك رجاء في الله وامل في الله. هذه الطمانينه يا عطيه قلت لك 100 مره تخش، تعال هنا تعال هنا، أما تخش إن جاءت ناموسة تبص عليها، وإن جاءت هاموسة تبص عليها، وإن ما جاءتش حاجة هتبص عليها برضه. ما مصلى على محمد يقول ما جاءتش ليه؟ أيوة، إن ما جاءت يقولك فين الناموسة؟ ما جاءتش النار. اللهم صلى على سيدنا محمد. يبقى لما تعتقد وتثق كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أوجد لكل داء دواء، يبقى عندك أمل في الشفاء، وده في حد ذاته علاج. فالأمل في وجود الشفاء يعني نوع من العلاج يرفع المعنويات. وأشار إلى هذا الشيخ رحمه الله رحمة واسعة، قال إن في ذلك تقوية لنفس المريض ولنفس الطبيب. سبحان الله، يعني المريض معنوياته ترتفع لما يعرف ان الموضوع له علاج وسهل. زي ما انت تروح تزور واحد مريض يقول لا فلان ده كان عنده الموضوع ده وربنا خد بيده وسافر وكشف وخد علاج وخف، ومرت الأزمة. عن تجربة، أنت بتحكي عن صدق، حاجة حصلت فعلا، فيطمئن. أهو النبي بيقول كده عليه صلوات الله. أما السيد افتكر افتكر الرجل اللي قال له، قال لي ده فلان كان عندي نفس المرض، قالوا بعدين قالوا مات. رحت تزور المريض، قال لي تسأل الراجل على حاله، يقول كان عندي نفس الحاله وبعدين مات. طب اسكت يا اسكت، المفروض توسع له، وهات في الحديث ان شاء الله تدعو له وتوسع له في الاجر حتى وان كان في الرمق الاخير. انا اقول له اذا كان عيان ومات بمعناها ايه؟ انا تصير الدور جاي لك، الدور تصير ده كده بيقطع الرجاء، يقطع الامل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك رجاء، يعطي للطبيب رجاء عشان يحرك همته ويبحث عن الايه، عن الدواء. يعني يقول لازم نتعلم ويعرف الداء واسبابه، وفي نفس الوقت يبحث عن الدواء وهو مطمئن عنده رجاء انه يوفق. ولذلك الطبيب كلما كان متواضعا كلما كان موفقا، وكلما اعتمد على عقله وعلمه كلما يعني تكون حالاته غير موفقه. الطبيب المتواضع، المتواضع اللي هو يسلم الامر لله ودائما على لسانه ذكر الله ويقول الشفاء بامر الله وان احنا اسباب وكذا، كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء في الاثر يقول لك اثر من بني اسرائيل اسر اسرائيلي ان ابراهيم الخليل قال يا ربي ممن الداء، ممن الداء؟ قال مني. قال فممن الدواء؟ قال مني. قال فما بال الطبيب؟ قال رجل أرسل الدواء على يديه، رجل أرسل الدواء على يديه. يعني إذن الطبيب ده ما هو إلا سبب، الطبيب سبب. أما ليه يقول لك واجب على الأمة أن يكون فيها الطبيب من كل تخصص؟ واجب على الأمة أن تخرج من كل التخصصات المطلوبة في الطب وفي غير الطب، عشان ربنا بيجعل هذا الإنسان وسيلة، يبقى احنا نأخذ بالأسباب ونخرج أطباء وطبيبات ونخرج معلمين ومعلمات ونخرج من كل نوع ما يحتاجه المجتمع. ودي من الفرائض، فرض الكفايات وفرض على الأمة في مسؤوليها وحكامها، فرض عين على الحكام أن يحرصوا على هذا الأمر، وفرض كفاية أن يوجد بين المسلمين من كل تخصص ما يحتاجون إليه. فإذا لما يقول لكل داء دواء، هذا يبعث في نفس المريض الرجاء والأمل في الشفاء ويسعى وهو مطمئن عنده أمل، وفي نفس الوقت يعطي الطبيب حافز لأن يسعى ويبحث عن الدواء ويعطيه ثقة في الله بالبواسق أن ربنا يأخذ باليد ويتم الشفاء. سبحان الله العظيم بحمده. قال فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلق قلبه بروح الرجاء وبردت عنه حرارة اليأس، لأن اليأس إيه؟ اليأس محبط، اليأس محبط، اليأس أنه ده مرض، ده اليأس يزود المرض، اليأس يزود المرض ويزود الألم ويزود أي ويحبط أي حاجة والعياذ بالله. لكن الرجاء والأمل والثقة، وأنت تجد الناس اللي هم على الفطرة، اللي على الفطرة لما سبحان الله تجي له الحالة يروح يكشف ويعمل ومطمئن ولا يشغل بال بأي حاجة. وفي ناس تلقاها يعني العلم والثقافة والحضارة والمتمدد والتمادي يفضل يشغل نفسه ودماغه تلف ويدور، ترى اعمل ايه واروح فين والوظيفة والشغل وبعدين والعيال والمستقبل، يجي له الهموم كلها، يزداد عليه الهم فيتأخر برؤه. والإنسان اللي على الفطرة ياخذ اي حاجة ويشفى بأمر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. وأيضا يعني أحيانا بتبقى خطوات مختصرة بأمر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. واحد يتعب يقول لك أنا أشرب شوية ماء كده شخدر إيه الهوج اللي في بطني يخف، ماشي أشرب شوية ماء يخف. ولا مثلا زرهقت في علاج الحمى يقول لك أخذ دوش أنزف أقعد شوية أنزف في الجدول حاجة ينزل في الجدول يقعد في الماء عشان خطر الجسم السخن يقعد في الماء شوية ويطلع يخف سبحان الله، وهو علاج بدائي وفطري. فهنا ينفتح باب الرجاء ويذهب تذهب حرارة اليأس. ومتى قويت نفسه انبعثت حرارة، يعني هذا يقول الحالة المعنوية ترتفع بالطريقة التي عبرنا بها. وكذا كان ذلك سببا لقوة الأرواح الروح والنفس وطبيعة البشر. ومتى قويت الروح والنفس كانت قاهرة للمرض ودافعة له، يعني تعين على دفع المرض والتخلص منه. والطبيب أيضا إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه البحث عنه والسعي إليه والأخذ الأسباب ووصفه للمريض، لأن كأمراض الأبدان كما قال تشبه أمراض القلوب، وكما أن الله جعل الأمراض القلوب علاجا وذكرت سابقا كذلك جعل الأبدان علاجا. لتعليق على الأحاديث التي ذكرت أيضا مما يعين على مقاومة المرض السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها حق أنها حق للمريض، اللي هي عيادة المريض والدعاء للمريض. عيادة المريض معناها زيارة المريض. وفي نفس الوقت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يمرض يؤجر، وأن المرض يكون سببا لتمحيص الذنوب. ودي كلها فوائد إذا استحضرها الإنسان في نفسه، يعني المريض حين استحضر أنه مأجور على هذا وأن الله سبحانه وتعالى يحبه فابتلاه يفرح، ولما يفرح علاج. الفرح نفسه عبارة عن علاج. هو لما مثلا سبحان الله يوم الدكتور يخش على المريض يقول له مبروك خلاص الحمد لله كده العملية نجح، يفرح ما يصدق نفسه، يفرح ويبقى معنوياته ترتفع في السماء وينسى المرض. حتى اللحظة اللي يبشر بها ينسى المرض وما يحسش بألم. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال كما ورد في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، بمعنى أن ربنا إرادة الإنسان خير يعني يبتلى في شيء من اللي عشان يصبر ويؤجر. وأيضا ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يقبل احنا نقول ايه كفارة طهور ان شاء الله كما كان يحدث في زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمرض كان يشتد عليه المرض اكثر من غيره عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حديث البخاري دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، يعني بيتألم ألم إيه شديد. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. سبحان الله العظيم وبحمده، عشان مش أنت حبيب؟ أنت مش حبيب؟ طب أشوف كيف يتحمل ولا لما ضرب الحبيب زي ليه؟ زي أكل الزبيب. إذا كان الله يحبك يبقى اللي يجي لك منه أحتم أحلى من الزبيب سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك الناس يقول لك افتكرته إيه؟ رحمة أيضا قال ذلك أن لك أجرين يا رسول الله. قال أجل ذلك كذلك، يعني يوعك مثل رجلين عشان له أجرين، له أجران. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها، زي من السيئات زي الورق لما ينشف من الشجرة بينزل، كذلك الذنوب تنزل من العبد. بس مش معنى كده أن يحط يده في الشوكة ولا يشك نفسه بنفسه يبقى عبض، يبقى استهبال بقى. إنما إذا قدر وشاكته شوكة، مش يحط نفسه يعرض نفسه للشوك وللأذى ويقول لك عشان أخذ ثواب وأجر، مش مطلوب. يبقى أنت اللي بتضر نفسك. إنما لو قدر وحدث هذا فبتستبشر بالخير. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، كمثل النبتة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها. النبات لما يكون واقف في الأرض يجي لها الريح تميل مع الريح شمال ويمين، من حيث أتتها الريح إيه تميلها شمال ويمين، لكن ماسكة في الأرض يعني إيه قاعدة حية. فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء. الإنسان المؤمن يعني زي النبتة يأتيها ريح تميل شمال، كذلك الإنسان يكفأ بالإيه بالبلاء. والفاجر كالأرز ده صمّى، الأرز ده نبات إيه ناشف صلب صمّى ما فيش مرونة معتدلة، يعني الريح ما تودهش لشمال ولا يمين لأنها زي الشجرة واقفة ثابتة، فالريح ما يعمل أسرس فيها. حتى يقصمها الله إذا شاء، يوم ما جيلها الآية الابتلاء إيه يقص أجله. إنما المؤمن لابد أنه مرة كده ومرة يمين ومرة شمال، لأن من سنة الحياة الابتلاء، سنة الحياة الابتلاء. ولذلك لما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا نزل بك البلاء يبقى تصبر وتصبر وتؤجر. والحديث معروف عجبا لأمر المؤمن، إن لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يبقى المؤمن في حاليه مأجور وفي حاليه راض عن الله، فهو شاكر إن كان في نعماء والصابر إن كان في بأساء أو ضراء. اللهم صل على سيدنا. والصبر معناها حبس النفس على احتمال المكاره، يعني يمرن نفسه ويراود نفسه انه ايه لا تأذى، يعني يحتمل الأذى ولا يكثر الشكوى، ولا يكثر الشكوى إلا إذا كان للطبيب أو لصديق يتوقع منه نصيحة أو يعني إرشاد. ولذلك استحب العلماء قالوا إذا كان ولا بد فليبدأ بحمد الله، بالحمد لله أنا بس الظروف في كذا وكذا. يعني إذا قال للطبيب يشكو حاله، وينبغي أن يحمد المريض ربه قبل ذكر ما به. عن ابن مسعود قال إذا كان الشكر قبل الشكوى فليست بشكوى، أي فليس بشاكٍ، يعني يقدم الشكر قبل الإيه الشكوى. والشكوى إلى الله مشروعة، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أشكو إليك ضعف قوتي. وأيضا لما السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ورأسه، ما بك يا عائشة؟ قالت ورأسه، قال بل أنا ورأسه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب أيضا يعني يشكو، لكن لا يشكو من على أساس على سبيل التضجر أو الألم أو التسخط على القضاء على قدر الله، لا، يشكو للمصلحة لكي يخبر بالعلاج أو يطلب الدعاء. أو يطلب الدعاء، وإذا طلب الدعاء بغير شك يكون إيه؟ يكون أفضل. ولذلك المرأة التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أنها تصرع، يأتيها نوبة الإيه؟ الصرع، تدعو الله لي، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك يعافيك، فقالت أصبر، ثم قالت إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف، يعني حتى لو جت لها حالة الإغماء أو الصرع تبقى مستورة يعني، فدعا الله لها. شوف الحكمة ما شاء الله، قالت تصبر ولها الجنة، طبعا الجنة أغلى، يعني إيه الدنيا لحظات ولا أيام ولا سنين، والأجر في الجنة يدوم والبقاء في الجنة يدوم. اللهم صل على سيدنا. وأيضا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية رفع المعنويات للمريض، إنه يقول إن العبد إذا ابتلي مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. الحمد لله. يعني لو مريض وكان يروح يصلي الجماعة 5 مرات في اليوم والليلة وقعد في البيت وما قدرش يروح الجامع، يقول له أجره كأنه صحيح. كذلك المسافر، المسافر اللي سفر مشروع، طبعا إذا سافر في سفر مشروع لمصلحة للدين أو الدنيا، يجي يصطلح في الجبل عشان يدور على الأثار، ولا يقعد ينقب في الجبال ولا عزل، ولا راح عشان خاطر يتصدى يقطع طريق على المسافرين، ولا يلقى العربية ويأخذ اللي فيها ولا عزل بالله، أو يروح عشان العري والخلاعة والمجانة. لا حول ولا قوة. يبقى إذا كان سفرا مشروعا أو إذا كان مريضا وقد اعتاد أن يحضر صلوات الجماعة أو يعني يشيع الجنازات أو يعود المرضى ثم حرم من ذلك، له أجره كاملا تاما. ودي لما يقولها محمد صلى الله عليه وسلم النبي، والحديث في البخاري عن أبي موسى الأشعري، يبقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خبر الصدق نثق فيه، ونبقى واثقين إن الأجر إيه طالما فيه عذر يعني. طيب هذا الأمر بيرفع معنوية الإنسان، معناها أنت قاعد في البيت وربنا بدك أجر، معناها عناية من الله ومحبة من الله ونوع من الرعاية، ترفع معنوية الإنسان. الإنسان معنوياته قاعد ومبسوط أنه هو إيه في معية الله. ولما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن دعاء المريض مجاب، يبقى في نفس الوقت معناها إيه؟ معناها المريض قريب من الله، قريب من الله، ودي ترفع معنوياته عشان خاطر يقاوم ويستجيب الجسد للعلاج الذي يأخذه، وقد يعافى بغير حاجة إلى علاج. أيضا لما نزور المريض دي رفع معنويات المريض، عيادة المريض واجبة ومن حق المسلم كما جاء في الحديث الصحيح من البخاري ومسلم، حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم 6 ولا 5 قيل ما هنا يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك أجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا مرض فعده، وإذا عطس فشمته، وإذا مات فاتبع جنازته. هذه حقوق الإيه؟ المسلم. يبقى إذا عطس فحمد الله فشمته، يعني الحمد لله يرحمك الله، وإن الله يحب العطاس ويكره الإيه؟ التثاؤب. إن الله يحب العطاس لأن فيه إيه؟ نشاط وهمة، فيه يعني فائدة للجسم ودليل على نشاط الجسم نفسه. أما التثاؤب دليل الخمول والكسل، وهو من الشيطان عليه لعين الله. ولما يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة المريض يقول ده حق ليه أولا، ثاني أنت تؤجر عليه عشان الناس تتشجع وتروح، ولما المريض يزوره 1 و2 و3 يبقى معنوياته ترتفع ويحس أنه إيه؟ يعني الناس مهتمة به، وهذا يؤنسه وينسيه بعض الألم، وبالذات إذا كان الزائر مقرب للمريض، يعني إذا كان في صداقة في علاقة خاصة يعني يحصل فيه توافق وفيه تواصل وينسيه ما هو فيه من الهم. من عاد مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ماشي أبو طه، أهلا وسهلا. أيضا روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث مشهور، إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ سبحان الله. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده؟ يا سبحان الله، يعاتب الرب عبده في أن لم يزر واحدا من عبيده. سبحان الله، يعاتب عبدي فلان مرض ما زرتش ليه. وده يدلك على أهمية هذا الأمر وعلى سعة رحمة الله ومحبة الله لخلقه. يعني هو الذي سبحانه وتعالى أوجد الداء يبتلي عبده بس بيحب ويوصى عليه ويعاتب اللي ما يروح لك. سبحان الله، سبحان الله العظيم بحمده. وتلك من سعة رحمة الله. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب كيف أطعمك أنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يقبل المريض لوجدتني عنده، لو زرته لوجدتني، أو لو عدته لوجدتني عنده. يبقى أنت تسعى إلى الله وتتقرب إلى الله بزيارة المريض، زي ما تبتأتي في المسجد في بيت الله فتؤجر على كل خطوة تخطوها إلى المسجد، كذلك حين تعود المريض تؤجر على كل خطوة، وكأنك تتقرب إلى الله بل تجد الله عنده. ولو تخيلت هذا الأمر تجد تريح معنوياتك مرتفعة. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك يتواصى المسلمون بعيادة المريض. إذا كان واحد مريض مثلا يذكر الإنسان أخاه أنه فلان مريض يحتاج إليه إلى زيارة، وتعاون الجميع على عيادة المريض. عبدي استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. يغفر الله لنا ولكم أجمعين. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، أي ما يجنى منها من الثمر. يعني أنت كأنك سبحان الله وأنت بتزور المريض بتأخذ من ثمار الجنة، كأنك دخلتها وتطعم منها. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، أي له ثمر من ثمار الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. يبقى إذن 70,000 ملك يصلون عليه، يعني يدعون له بالخير والمغفرة والرحمة. 70,000، سبحان الله العظيم. ده لو ملك واحد لو دعا لك دعاء الملك مجاب، بس اللي لم يكن 70,000 معناه الملائكة تحتفي أيضا بمن يزور المريض. الملكة نفسها تفرح، قال: ما ربنا يفرح لذلك ويحب ذلك؟ يبقى الملكة لابد أن تفرح، فالملكة تفرح وتحتفي وتدعو وتستغفر لزائر المريض، لزائر المريض. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. هنزور المريض، نزور كم مرة؟ قال لك: السنة أول مرة، السنة أول مرة. فإن كان فيه علاقة خاصة بودم كنت تكرر الزيارة مرة أو اثنين أو ثلاثة. إذا لم يكن ذلك تبقى لا تسقل عليه، إلا إذا كان المريض نفسه يحب إيه عايز يشوفه أو يحب يقعد معاك، لأن الزيارة زي ما احنا عارفين قد تثقل كاهل أهل المريض، يعني أهل المريض يعني هم مشغولين حوالي كل ما يجي ضيف إيه مشغولين، فلا كل شوية تخش أنت شغلانة، يعني قد يكون قاعدين مع المريض وأنت هم تخش كل إيه بيتك يبقى عملت، يعني لو قعدت ساعتين يبقى كلهم محبوسين في أوضة، يبقى تزوره وإيه وتخاف. يبقى إذن إذا زار يبقى يزور المرة سنة، وإذا كان في علاقة خاصة تكرر الزيارة ما فيش يبقى إيه يسأل ويطمئن عليهم ويدعو له بظهر الغيب، وفي نفس الوقت لا يسقل الزيارة ما يقعدش عندك كثير، وما يقعدش يأكل ويشرب ويمد رجليه ويعملها إيه يعملها زي دار الضيافة، يخف عشان لا يسقل على من حول المريض. فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يوصي المريض بالصبر ويدعو له بالشفاء، وأن يقول له كلمات طيبة تطيب بها نفسه وتقوى به روحه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، روي أنه قال: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل. نقول ليش إيه؟ كانت عندها نفس الحالة وراحت عليه العوام. إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، لا يرد شيئا من الإيه؟ القدر طبعا. ويطيب نفس المريض، وكان صلوات الله وتسليماته عليه إذا دخل على من يعود يقول: لا بأس طهور إن شاء الله. ويستحب تخفيف العيادة الزيارة يعني وتقليلها ما أمكن حتى لا يسقل على المريض وعلى أهل المريض، إلا إذا رغب المريض في ذلك. بلا بأس ظهور إن شاء الله، وتدعو له بالشفاء، والمريض أيضا يتفاءل بالدعاء ويقول إيه آمين. أنا كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل وقال طهور، قال: بل حمى تفور كغلي القدور تورد القبور. قال: إذن حمى تفور كغلي القدور تورد القبور، قال: خلاص حصل هيحصل إن شاء الله. قال: إذن النبي يقول لك طهور، تقول لي الجادة حمى هتودي لي القبر؟ جادة كلام لا قوة إلا بالله. فقال: إذن يبقى يحصل لك إن شاء الله. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. هل يجوز زيارة الكافر؟ يجوز. هل تجوز الرجال يزور النساء؟ يجوز. هل يجوز زيارة النساء الرجال؟ يجوز، بس في حدود آداب الإيه؟ الإسلام. لأن السيدة عائشة رضي الله عنها زارت أبا بكر المتمرد وزارت بلال: كيف تجدك يا أبتي؟ كيف تجدك يا بلال؟ ورجعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصة المعروفة. قال البخاري: عيادة النساء للرجال، باب عيادة النساء للرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار، وروي عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، مرض أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني هو بيذكر نفسه. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. يعني ترى يجيني يوم أرجع مكة تاني وأشوف بلدي، وهل أردت يوما وهل أردن يوما مياه من جنة برضو في مكة، وهل يبدو لي شامة وضفيل. فقالت عائشة: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له إن بلال يقول كذا، فأخبرته أن أبو بكر يقول كذا وبلال يقول إيه كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد. لأنهم حاسين بالغربة وهنموت في الغربة، بس لو أرجع أشوف بلادي وذكرياتي. فحبب الله إليهم المدينة أشد من حبهم. بس ثم قال: وصححها، يعني جعل فيها الإيه الصحة والعافية. وبارك لنا في مدها وصاعها، يعني في الإنتاج وفي البيع وفي الشراء، وانقل حماها فاجعلها في الجحفة. وانقل حماها يعني ما سبب الحمى الذي يتسبب في إصابة الناس بالحمى، فاجعلها في الجحفة، يعني فين؟ في الجبل، حيث لا يسكن أحد ولا يتأثى ولا يتضرر أحد. فأجيبت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجة أيضا عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على مريض فمره فيدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. مر يعني اطلب من اللي مره، يعني اطلب منه، ادعو الله لنا فإن دعاء المريض كدعاء الملائكة. وأنت لما تدعوه ويقول آمين كأنك دعوت نفسك، تدعو لنفسك وللمسلمين. وادعو الله لنا فدعوة المريض مجابة. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. تزور يزول يزول تزول آثار الغضب. يعني هل يجوز ان نروح لطبيب غير مسلم؟ قال لك اذا لم يوجد الطبيب المسلم فلا حرج، تذهب الى الايه طبيب وتكشف، يعني لان الناس معروفين فيهم المؤتمن يعني. بس يعني اذا وجد المسلم فهو ايه اولى، لانه الثقه والامانه في الايمان والاسلام. لان يعني نسال الله السلامه والعفو والعافيه. اما يعني غير المسلمين قد تجد فيهم الامين. فقال لك كما تأتمنه على مالك وتأتمنه على أشياء أخرى على سرك، فإذا تأتمنه على أن يكشف عليك ويصف لك الدواء. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استأجر رجلا مشركا في طريقه إذ ائتمنه على سره. الحمد لله رب العالمين. وإذا أمكنه أن يستطب مسلما فهو كما لو أمكنه أن يودعه أو يعامله، فلا ينبغي أن يعدل عنه. أما إذا احتاج إلى ائتمان غير المسلم واستطبابه، أي طلب يعني الطب منه أو المعالجة، فله ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب يجوز للمرأة أن تكشف عندما عند طبيب رجل، أو الرجل يكشف عند طبيبة امرأة؟ بلك إذا لم توجد المرأة الطبيبة المرأة يبقى لا حرج أن تذهب المرأة إلى الإيه؟ إلى الطبيب للضرورة، وعلى ألا ينكشف منها إلا على موضع المرض. يعني يبقى هو إنسان محترم مؤمن، يعني نحن نقول طبيب مؤمن حاذق أمين، طبيب مؤمن حاذق أمين، يعني يؤتمن بحيث يكشف عليها ولا يطلع إلا على موضع المرض ولا يمس إلا موضع المرض. فإذا كان ذلك يبقى لا حرج للحاجة. وكذلك الرجل إذا ولد لم توجد إلا امرأة طبيبة فلا حرج، حتى إذا احتاج الأمر أن يطلع إلى على عورتها أو تطلع على عورته للضرورة فلا حرج، لكن الضرورة تؤخذ بقدرها. الضرورة تبيح المحظورات، والضرورة تؤخذ بقدرها. كان إنسان أمين يبقى ينظر إلى مكان المرض فقط ثم يشخص العلاج، وربنا يغنيها من فضله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافيه. وذلك لما بندعو احنا بدعاء اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، واغننا بفضلك عمن سواك، ما ناخذهاش على قد المال بس، اغننا بفضلك عمن سواك في المال والرزق، خذها في كل حاجه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك في جميع الامور، حلال الكلمه وحلال الاكل وحلال الشرب، مش بس حلال الاكل والشرب بس، حلل فيما تقول وفيما تفعل وفيما تنظر وفيما يخطر على بالك وفيما يدور في قلبك. اكفنا بحلالك عن حرامك فيبتعد عنك الايه؟ واغننا، يبتعد عنك الحرام، واغننا بفضلك عمن سواك، لا تحوجنا الى غيرك. لما قال الرجل بتاع المنيرة عم رحمة الله عليه مك شريف، يقول لما اقول له اطلب ادعي لنا عم الحاج، قال لي ربنا يبعد عنك ثلاثة: الدكتور والضابط والمحامي. سبحان الله. ليه يا عم؟ قال لك لأنه تروح للدكتور إذا كنت إيه؟ أيوة. مثلا لا تعرض على الضابط إلا إذا كان فيه مشكلة، ما تروحش للمحامي إلا إذا كنت إيه؟ ما برضه بتعرض مشكلة. إن بعد عنك الثلاثة دول تبدأ كويس، كنت الدعوة كويسة الحمد لله. ربنا يبعد عنك إيه الثلاثة، هو طبعا يغنيك بفضله، معناها أصبحنا تارية يغنيك، فلا تتورط ولا تعرض على مواقف تكون فيها ورطة أو مشاكل. فكذلك لما تقول أغننا بفضلك عمن سواك، يغنيك عمن سواه في جميع ما يخطر على بالك، فلا تحتاج إلى طبيب ولا تحتاج إلى مشهورة، لا تحتاج إلى تمد يدك لواحد تقترب منه قرضا، ولا تحتاج ما فكذا. يبقى أغننا بفضلك عمن سواك، كلها موقنا في الله، وتوقع أن يغنيك بفضله عمن سواه. فلا يجوز العلاج بالأدعية والرقى، طبعا الدعاء معروف. الرقى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فقال لا بأس بالرقى. قال النبي عليه السلام قال أعرضوا علي رقاكم، سألوه، كنا في الجاهلية نسترقي نطلب الرقية، فقال أعرضوا علي رقاكم سمعوني بتقولوا إيه. لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، ما لم يكن فيها شرك. ورواه الإمام مسلم. وقال الربيع سألت الشافعي عن الرقية قال لا بأس أن ترقى، ترقى أو ترقى بكتاب الله وبما تعرف من ذكر الله، لأن المهم يكون الكلام واضح، دعاء واضح، وبالقرآن كما يعني حدث أن الذي شفي بقراءة الفاتحة لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ونزلوا على أهل حي فطلبوا منهم القراءة الضيافة، عندكم شي حاجة؟ ما استضافهمش، ما حد سألوش فيه، فمشوا. بعد ما مشوا سيد الحي لدغ جات لي حي جرس، فضل يجرم عليه ورا الناس اللي مسافرين دول، يا جماعة ما لقاش عندكم علاج للحية؟ قالوا فيهم واحد، قال أنا إن شاء الله. فرجع فقرأ الفاتحة فنشط كأنه عقال، كأنه بعير فك من عقاله. الرجل ده يعني قرأ عليه الفاتحة خلاص ذهب السم، وضع إيده على مكان السم وقرأ الفاتحة، ذبحوا لهم وأكلوهم وشربوا ثم كمل الأول، وبعدين أدهم إيه؟ أدهم هدايا، شوية غنم وشوية شياه، كل واحد غنم ولا غنم كله. طب نعمل إيه في الكلام ده؟ فرجعوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إيه يا رسول الله إيه اللي حصل كذا وكذا؟ قال ما أدرك أنها رقية أول حاجة، إذا ثبت أن الفتحة إيه؟ رقية، بس اللي قرأها صاح، يا صحابي جليل مخلص في أزمة، محتاج إلى المفتقر إلى الله ومفتقر إلى عون الله، قرأها بإخلاص فذهب. فليس كل قارئ هو ذاك الصحابي، والفاتحة هي الفاتحة كما قيل، فتحة هي الفتحة موجودة، بس مين اللي إيه؟ الذي يقرأها. اللهم صل على سيدنا محمد. فقال وقالوا طب الأجر اللي دهولنا بالحاجة اللي دهولنا، قال اقسموا وادينوا منكم معاكم كمان من إيه؟ مما أعطيتم، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. لكن نهى رسول الله عن إيه؟ عن التمائم والأحجبة، تميمة تعلق مش عارف إيه، ولا يعلق إيه، ولا يلبس الولد إيه، ولا الكلام ده، ولا يكتب ورقة وما يبقاش واضح فيها الكلام. الرقية تقرأ وتدعو، ويجوز أنك تكتب الدعاء أو الرقية لمن لا يحسن الكلام، كان مثلا أبكم ولا يفهم ولا يسمع ولا يتكلم، أو عيل صغير، يجوز أنك تكتب الرقية وتقرأها على الماء وتسقيه بها، تسقيه منها، فلا حرج إن شاء الله. لكن من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا أودع الله له. والتميمة هي خرزة كانوا يستخدموها، أو أشياء من الجاهلية كانت تستخدم. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا أنك رؤوف رحيم، فأنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير.